أفل لكم ولما تعبدون من دون الله فلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ثم أما بعد عباد الله فما زلنا في رحاب قصة خليل الله نجتني من ذلك ما شاء الله من الدرر والعبر وقد رأينا كيف أن هؤلاء المجرمين أرادوا به كيدا فجعلهم الله عز وجل الأخسرين والكيد والمكر ليس شأن هؤلاء الخبثاء فحسب بل هذا ديدن المجرمين دوما سيما يهود الذين قال قائلهم آمنوا وأظهروا الإيمان أظهروا الإيمان بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أول النهار واكفروا آخره ليقول ضعاف الإيمان لو كان هذا الدين خيرا ما تركه أحبار يهود آمنوا أول النهار واكفروا آخره لعل الإيمان يتزعزع في نفوس هؤلاء ويتزلزل فنزلت الآية البينة وفضحهم الله عز وجل بقوله وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون أي يرجعون عن دينهم ويرتدوا على أعقابهم بين الله عز وجل كيف أن هذا المكر الكبار درج عليه هؤلاء الخبثاء وتوارثوه سافلا عن سافل يقول جل وعلا وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون هذا وقد غاب عن هؤلاء الخبثاء البلهاء أن الله عز وجل مطلع محيط قريب غاب عنهم أن الله عز وجل مطلع عليهم وأنهم يكيدون كيدا ويكيد كيدا وأنهم يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين غاب عنهم أن كيدهم ومكرهم مسطر مدون مكشوف عند الله جل وعلا. يقول تعالى: وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما يمكرون. وقال جل وعلا مبينا كيف أنهم ومكرهم مكشوفين جميعا عند الله جل وعلا الذي لا تخفى عليه خافية. قال جل وعلا: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وقال: وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. غاب عن هؤلاء الأغبياء أن مكرهم مكشوف عند الله عز وجل وأنه تعالى بما يعملون محيط. غاب عنهم كذلك ما فعل بأشياعهم وأسلافهم من الماكرين. يقول جل وعلا: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. غاب عنهم كذلك أنه يكال للمرء كما كال وأن الجزاء من جنس العمل. فمن حفر حفرة لأخيه وقع فيها ومن سل سيف البغي قتل به. يقول أبو بكر رضي الله عنه: 3 من كن فيه كن عليه النكث. يقول جل وعلا: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. النكث والبغي يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم المكر والنكث والبغي. يقول جل وعلا: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. هذا وقد تهدد الله عز وجل هؤلاء الماكرين بقوله جل وعلا: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. وقال جل وعلا: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يقصف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. عباد الله، لكم أن تتأملوا هذا المشهد الجهنمي والحوار الناري لتقفوا على خطورة المكر والكيد وكيف أنه قد ضل بسببه فئام وأمم من الخلق. يقول جل وعلا: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعد عباد الله، فإن ما حدث في مسبير ما هو إلا حلقة من مسلسل المكر، وكأني بالأيادي الخفية تعمل من وراء الكواليس، وكأني بالاتصالات السرية تجري اليوم على قدم وساق بين فلول النظام ودعاة التغريب من جهة، وبين أسيادهم في الغرب وأقباط المهجر من جهة أخرى، ثم تنصب على إثر ذلك الفخاخ وتتم الصفقات وتنسج مخططات التقسيم، ويكون على إثر ذلك ذريعة وآليات التدخل الأجنبي تحت شعار وستار حقوق الأقليات ونصرة الأقليات والمحافظة على الأقليات. عباد الله، إننا لسنا دعاة فتنة، وإنما دعاة الفتنة هم من حبسوا الأسيرات وعذبوا وجمعوا السلاح وهددوا. دعاة الفتنة هم من خبأوا الأسلحة ورفضوا أن يخضعوا للقانون وأبوا إلا أن يكونوا فوق القانون. دعاة الفتنة هم من رفضوا إخضاع الكنائس والأديرة لسلطة الدولة واستولوا على أراضي الدولة وبسطوا نفوذهم على الدولة وأقاموا دولة داخل الدولة. دعاة الفتنة هم من راموا تقسيم الوطن وتدمير الأمة. دعاة الفتنة عباد الله هم من استفزوا المؤسسة اليتيمة التي بقيت لنا متمثلة في القوات المسلحة لتتفجر على إثر ذلك حمامات الدم، فيجد أولياؤهم في الخارج مسوغا لهم فيأتوا على حس ذلك بحدهم وحديدهم. دعاة الفتنة هم من حاولوا جهدهم نصرنة العمارة المصرية الإسلامية طوعا أو كرها، واستقووا في سبيل ذلك بالخارج ومولوا من الخارج وجعلوا ولاءهم للخارج. دعاة الفتنة هم من قالوا